إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه وإعانته دروس التفسير. وكنا حتى أنهينا تفسير سورة المعارج قبل شهر رمضان المبارك، وهذا بفضل الله عز وجل علينا. نسأل الله أن يمن علينا بالعلم والعمل وأن يوفقنا وأن يثبتنا على طاعته وعلى الإخلاص في ذلك. واليوم بإذن الله عز وجل سنشرع سويا في تفسير سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، وهذه السورة هي سورة نوح. سورة نوح سورة عظيمة اشتملت على قصة نوح من أولها إلى آخرها، وذلك لما في هذه القصة من الفوائد والعبر، ولمشابهة قوم نوح لقوم النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعث فيهم. وسيأتي بإذن الله عز وجل بيان وجه الشبه. سورة نوح عدد آياتها اختلف فيه القراء، فعدد آياتها 30 آية عند قراء الحرمين، و29 آية عند البصريين والشاميين، و28 آية عند الكوفيين. كلماتها 24 و200 وحروفها 59 و900 على ما ذكره الفيروزابادي رحمه الله. تسميتها سميت في جميع المصاحف وفي كتب التفسير سورة نوح، وكأنهم أجمعوا على هذه التسمية، إلا أن البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح سماها سورة إنا أرسلنا نوحا. وهذه التسمية أو هذا النوع من التسمية وهو التسمية بفاتحة السورة مشهور عند السلف وحتى عند الخلف، فلازمنا الآن نسمي سورة قلوحية وسورة اقرأ وسورة سبح اسم ربك الأعلى وهكذا. فكان بعضهم يسميها سورة إنا أرسلنا نوحا، وهذا مفتتح هذه السورة يعني مطلع السورة وبداية السورة. وهناك صور من القرآن الكريم لها تسميات كثيرة، لهذا من أنواع العلم المتعلق بكلام الله عز وجل، أعني بالقرآن الكريم معرفة تسمية السورة. فالفاتحة مثلا لها أكثر من 10 أسماء، وذكر بعضهم 20 اسما لها. والتسمية أهي توقيفية أم اصطلاحية؟ مضت هذه المسألة في بعض الدورات. يعني التسمية توقيفية يعني من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم، أم اصطلاحية يعني يتفق عليها الناس كل كيف يسمي؟ هذه مسألة كذلك في علوم القرآن. إذن سورة نوح سميت سورة نوح في أغلب المصاحف، في كل المصاحف وأغلب كتب التفسير، وسماها البخاري وبعضهم سورة إنا أرسلنا نوح. هذا فيما يتعلق بتسميتها نزولها. النزول له مبحثان: نزول من حيث الزمن، يعني هناك ترتيب للمصحف أهو مكي أم مدني، وهذا يتعلق بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزول كذلك بالزمن لكن في ترتيب المصحف، في ترتيب النزول وليس في ترتيب المصحف. إذن سورة نوح سورة مكية. ما معنى مكية؟ معناه أنها نزلت قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهذا القرآن يغلب عليه العناية بالعقيدة وأمور الغيب وذكر قصص الأمم السابقة. يعني حينما تجد في المصحف مكية فاعلم أن هذه الصورة تتحدث عن أمور الآخرة، عن الأمور الغيبية، تتحدث عن قصص الأنبياء والرسل مع أقوامهم إلى غير ذلك. وتجد هذا آيات هذه الصور ماذا؟ قصيرة، آياته قصيرة إلى غير ذلك. أما القرآن المدني وهو الذي نزل بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة، يعني بعد مضي 13 سنة، فيتميز ماذا؟ بالعناية بأمور الأحكام، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الزكاة، أحكام الحج، أحكام الجهاد، أحكام البيوع إلى غير ذلك في الغالب. وآياته ماذا؟ طويلة. البقرة على هذا الأساس مدنية أم مكية؟ مدنية. لماذا؟ فيها أحكام الطلاق، فيها أحكام البيوع، فيها آياتها كبيرة، أكبر آية في سورة البقرة. إذن وهكذا تعرف المائدة مدنية، النساء كذلك، وهكذا. إذن نواصل. فسورة نوح سورة مكية باتفاق، ونقل اتفاق غير واحد، نقله ابن عطية في المحرر الوجيز وغيره. إذن نزلت قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. أما في ترتيب المصحف، في ترتيب النزول عفوا، فهي السورة 73، يعني نزلت سورة العلق ثم المدثر ثم المزمل ثم نون إلى غير ذلك، ثم ماذا؟ 73 في هذا الترتيب هي ماذا؟ نوح. نزلت قبل أو بعد نزول 40 آية من سورة النحل، وبعد وقبل سورة الطور. مقاصد سورة نوح، تأمل في هذه السورة العظيمة. افتتحها الله عز وجل ببيان إرساله نوحا إلى قومه: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك الآيات. فذكر الله عز وجل فيها ماذا؟ قصة نوح مع قومه، أو افتتح بقصة نوح مع قومه، وكذلك ختمها بقصة نوح مع قومه، وهو دعاء نوح على قومه. وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، ربي اغفر لي ولوالدي. الآيات. إذن ففيها من أولها إلى آخرها ماذا؟ ذكر قصة نوح. وهذا الغرض منه ضرب المثل. الآن الله عز وجل أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا من القصص ليثبت به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قد مضى معنا: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ذكر قصة أصحاب الفيل أن الله أهلك أصحاب الفيل وأنهم لا يعجزونه مع قوتهم ومع كثرة جيشهم، مع أن معهم الفيل إلى غير ذلك. ولهذا قال: ألم فأرسل، قال فأرسل عليهم طيرا أبابيل فأهلكهم. بماذا؟ بشيء ضعيف، فيل ضخم أرسل عليه طيرا صغيرا فأهلك جيشا. إذن هذا لماذا؟ ليثبت به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وسلم في مقام الدعوة، والدعوة فيها إذاية كبيرة للداعية وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فقد آذوه أشد الإذاية عليه الصلاة والسلام، فكان الله عز وجل ينزل عليه هذه القصص ويبين له ما فعل الأنبياء والرسل مع أقوامهم وكيف كانت عاقبة القوم المكذبين والقوم الظالمين، ليصبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أن العاقبة للمرسلين، العاقبة للمتقين، وهكذا. فذكر الله عز وجل أنزل عليه سورة نوح وذكر فيها قصة نوح مع قومه وكيف أن الله أهلكهم وكيف صبر نوح في دعوته لقومه، فقد لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع هذا وما آمن معه إلا قليل، قيل 7 وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك. إذن كل هذا ليصبر النبي صلى الله عليه وسلم، يصبر فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المقصد الأول وهو من أعظم مقاصدها، وهو تسلية النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته، لأنها من أوائل الصورة التي نزلت عنه قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته كان مستضعفا، أليس كذلك؟ كان مستضعفا عليه الصلاة والسلام، هو ومن آمن معه. المقصد الثاني تهديد كفار قريش، لأن الله لما ذكر قصة نوح قال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. إذن أهلكهم الله عز وجل بذنوبهم، فهذا فيه عبرة لمن حارب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أمر بأن يقرأ عليهم القرآن وأن يسمعهم ما أنزل عليهم، ومن ذلك هذه الصورة. فإذا سمعوا ورأوا أن الله قد أهلك من عاند الرسل ومن حارب الرسل ومن وقف في وجه دعوة الأنبياء والرسل، لعلهم يتعظون، لعلهم يرجعون، لعلهم يؤمنون إلى غير ذلك. هذا المقصد. المقصد الثاني، المقصد الثالث من هذه الصورة ذكر فضيلة الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا فيه فضيلة الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن في ذلك فضلا عظيما وخيرا عميما كما قال ربنا جل وعلا. كذلك فيه بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم خلقه، وهذا أين؟ في قوله تعالى: ألم يروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا إلى غير ذلك من الآيات. فهذه الصورة كذلك ذكرت من أجل بيان عظم قدرة الله سبحانه وتعالى، ليتأمل الناس كما قال سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وفي أنفسكم أفلا تبصرون فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان مما خلق إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فالإنسان يتدبر في عظيم خلق الله سبحانه وتعالى لعله يتذكر، لعله يتذكر. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ومن التذكرة بيان آيات الله العظيمة المنفوذة في كتابه سبحانه وتعالى. من عظيم مقاصد هذه الصورة كذلك صبر أو بيان صبر الداعية على المدعوين ومعرفة أحواله. فانظروا إلى حرص نوح عليه الصلاة والسلام في دعوة قومه، فقال يا قوم إني لكم نذير مبين. قال يا قوم، فهو منهم، والذي يكون من القوم يحرص على نفعهم، ففيه ماذا؟ أولاده، وفيه عشيرته، وفيه أرحامه إلى غير ذلك، فلا شك أنه يحرص على ما ينفع من هو منه. يا قوم إني لكم نذير مبين. وبين لهم هذه النذارة، وهذا قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. حتى دعاهم ودعاهم ودعاهم، فقد ذكر الله عز وجل أنه مكث فيهم 50,000 سنة إلا خمسين عام يدعو قومه، ومع هذا لم يستعجل، حتى سيأتي أنه سمي ماذا؟ أنه كان عبدا شكورا، مع أن قومه يؤذونه، ولكن ماذا؟ لعل فيقول ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويصبر وصبر وصبر وصبر وشكر حتى سمي عبدا شكورا. وكل هذا يؤخذ من هذه الصورة، فيصبر المسلم في دعوته للناس. وكلنا داعية إلى الله سبحانه وتعالى، لأن مقام الدعوة مقام عظيم، ومقام الدعوة ليس خاصا بإمام في المسجد أو بعالم في مكان أو كعبة، بل كل المسلمين ماذا؟ داعون إلى الله سبحانه وتعالى. بلغوا عني ولو آية، وهو جماعة تعم جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. فالمسلم يحرص على أن يدعو غيره إلى التوحيد، إلى السنة، إلى تصحيح الأخطاء، إلى غير ذلك مما يتعلق بما ينفع الناس في دينهم ودنياهم، في دنياهم وأخراهم. من المقاصد العظيمة التي شملتها هذه السورة بيان نعم الله سبحانه وتعالى على العباد، بيان نعم الله سبحانه وتعالى على العباد. وهذا في قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا وبسطكم فيها وعمر واستعمركم فيها، كما قال سبحانه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها لتسلكوا منها سبلا فجاجا، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة والكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى التي تدعو العبد إلى أن يتأمل في نعم الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم النعم نعمة الخلق ونعمة الهداية، نعمة الخلق. فالخلق أن خلقك الله سبحانه وتعالى ماذا؟ نعمة. قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فدعاك للعبادة لأنه خلقك، فالخالق هو الذي يستحق أن يعبد. والآيات في هذا المعنى كثيرة. هذا شيء يسير عن مقاصد وأغراض هذه الصورة. مناسبة الصورة لما قبلها، ما هو الترابط بين صور القرآن؟ هناك علم يسمى علم المناسبات، وهو علم جديد كتب فيه كثير من أهل العلم، منهم من خصه بالتأليف، ومنهم من بثه في تفسيره وكتبه. من الذين كتب خصه بالتأليف تفسير معروف بنظم الدرر في تناسب الآي والصور، نظم الدرر في تناسب الآي والصور للبقاعي، الإمام البقاعي رحمه الله، إن كان له خلط كبير في جانب العقيدة، لكن في هذا العلم كتب في نظم الدرر في تناسب الآي والصور وغيره من علماء التفسير. وممن عني بهذا كذلك الإمام ابن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير، وكذلك التفسير المعروف، والألوسي كذلك في روح المعاني، وغيره من المفسرين. وهذا كله تفسيراتهم في جانب العقيدة قد زاغوا فيه، نسأل الله العافية والسلام. إذن قبلها صورة المعارج، قبلها صورة المعارج، وقد مضى تفسيرها ولله الحمد والمنة. ختمت صورة المعارج بماذا؟ بقسم عظيم، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا قادرون على أن نبدل أمثالهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداد صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. الآيات اختتم الله عز وجل سورة المعارج بقسم عظيم على أنه قادر على أن يبدل هؤلاء القوم إن لم يؤمنوا بهذا الدين وبالتوحيد. فقال فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعد، وهو ماذا؟ يوم القيامة. ذكر الله عز وجل في سورة نوح ماذا؟ قصة قوم نوح، وماذا حدث لهم؟ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فأغرق الله جميع من كفر بنوح، ولم ينجو إلا من آمن مع نوح وركب في الفلك، وأما الباقي فأهلكهم الله عز وجل بالطوفان كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى في محله. فبدلهم الله عز وجل واستبدلهم، وهذا دليل ذكر في وكأنه تأكيد لخاتمة سورة المعارج أن الله عز وجل أهلك هؤلاء لما كفروا برسله وحاربوهم وعتوا عتوا كبيرا. كذلك افتتحت سورة المعارج بقوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج. الآيات وافتتحت سورة نوح بماذا؟ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك ماذا؟ من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ففي بداية سورة المعارج الحديث عن العذاب الأليم، تكذيب قوم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العذاب، وتكذيب وتحذير نوح عليه الصلاة والسلام قومه من هذا العذاب، وسيأتي أنه عذاب يوم القيامة على الأكثر، والله أعلم وأعلم. سورة نوح سبق أنها أن أكثر العلماء سموها سورة نوح، وهي السورة السادسة من أسماء السور التي بأسماء الأنبياء. لو تأتينا بجائزة أو جائزة، شكرا. ها، كم سور القرآن؟ قلت العدد ستة. إذن سور القرآن التي سميت بأسماء الأنبياء ستة، وهي إبراهيم، لا توجد سورة موسى، ها، محمد صلى الله عليه وسلم، يونس صلى الله عليه وسلم، هود عليه الصلاة والسلام، ويوسف، ونوح نحن معها، وإبراهيم. وإبراهيم، السؤال ما هي أو ما أول سورة في ترتيب المصحف برفع اليد؟ أخطأت؟ أخطأت؟ يونس. إذا لك الجائزة، تفضل. فيك بارك الله. إذا أول سورة في ترتيب المصحف ماذا؟ يونس. ما نزيد السؤال. إذا يونس يونس وهود وإبراهيم ويوسف ونوح ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين. سمى الله عز وجل بعض السور بأسماء عباد صالحين. سمى الله عز وجل بعض السور بأسماء عباد صالحين. وهم لقمة آل عمران مريم مريم أحسنت واضح إذن آل عمران ولقمان ومريم لا توجد صورة زكريا وزكريا نبي نعم بارك الله فيك إذن هذه ياسين وطه لا نقول إنها أسماء أنبياء مع أن بعض الأجلاء قال إن ياسين اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا على الصحيح غير صحيح وإنما ياسين من الأحرف المقطعة وطه كذلك من الأحرف المقطعة على الصحيح والله أعلم وأعلم يعني طه كألف لام ميم وياسين كألف لام ميم ألف لام ميم ياسين طه وهكذا واضح والله أعلم إذن ليست أسماء ماذا أنبياء ولا رسل إذن آل عمران آل عمران وإن كان عيسى عليه السلام من آل عمران لكن المقصود أن تسمية عباد صالحين آل عمران ومريم ولقمان على خلاف كذلك فهو عبد صالح هذه ثلاث سور سميت بأسماء عباد صالحين نوح سمي نوحا اختلف في سبب التسمية لما سمي نوحا قال بعضهم هو اسم عربي وقال بعضهم ليس بعربي لأن ناح ينوح هذا لفظ عربي لكن نوح على الصحيح هو من الأسماء الأعجمية وليس من الأسماء العربية فهو منقول إلى العرب كإبراهيم وإسماعيل وهكذا إذن ليس من الأسماء العربية بل هو من الأسماء الأعجمية هذا من جهة ثانيا هذا إذا تقرر هذا فيدلك على أن ليس هناك سبب في هذه التسمية فهو ليس من النوح الذي هو البكاء بشدة وبألم لأن النوح هو البكاء بألم وشدة فنقول ناح ينوح نوحا إذا بكى بألم وشدة أما نوح فهو اسم أعجمي ليس بعربي بعض الحكايات والروايات التي ذكرت في التفسير وهي ليست يعني بصحيحة ليس لها سند صحيح أن نوحا عليه الصلاة والسلام كان كثير البكاء حتى سمي نوحا حتى قيل لما تنوح يا نوح فقيل إنه كان كثير الحمد والشكر وهذا ذكر ابن كثير في التفسير أنه كان كثير الشكر والحمد كان كثير الذكر لله سبحانه وتعالى فسماه الله عز وجل عبدا شكورا إذا أكل حمد الله إذا شرب حمد الله كل شيء يحمد الله عز وجل عليه ولا ويشكره ولا يغفل عن ذلك فكان كثير الحمد والشكر فكان عبدا شكورا كثير الشكر لله سبحانه وتعالى قيل إنه غفل مرة أو كذا فناح وبكى بكاء كثيرا لكن هذا لا يثبت قلت هذه حكايات وروايات قد يجدها بعضنا في كتب التفسير فلا يأخذها بعين الاعتبار كما قال بعضهم تطوى ولا تروى والله أعلى وأعلى إذن سمي نوحا يبقى أنه ماذا اسم أعجمي والله أعلى وأعلم نوح هو أبو البشر الثاني هو أبو البشر الثاني آدم هو الأب الأول ونوح هو الأب الثاني وذلك لأن الله عز وجل أهلك جميع من في الأرض بالطوفان إلا من نجا مع نوح إلا من نجا مع نوح والله سبحانه وتعالى ذكر أنه أبقى ذرية نوح فقط ممن ركب السفينة وجعلنا ذريته هم الباقين وجعلنا ذريته أي نوح هم الباقين. فبقي ثلاثة من أولاده سام وحام ويافث. سام وحام ويافث. وكنعان هو الذي هلك في الطوفان، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، هذا هلك، واسمه كنعان كما ذكر علماء التاريخ. إذن فنجى مع نوح ثلاثة من أبنائه وهم سام وحام ويافث. وسام هو الذي منه العرب، هو الذي منه العرب، ويافث منه السودان والصقالبة، منه السودان والصقالبة. نعم، يافث منه الطرق والصقالبة ويأجوج ومأجوج عفوا. وحام منه الأقبار والسودان والبربر. وسام منه العرب والفرس والروم. إذن سام منه العرب والفرس والروم، هكذا ذكر غير واحد من علماء التفسير. قال ابن عاشور وهو الموافق لما في توراة اليهود. فهذا مما تميز به نوح عليه الصلاة والسلام، أنه أبو البشر الثاني بعد هلاك الناس الذين بعث فيهم نوح، وقد كانوا جميع من في الأرض أهلكهم الله عز وجل بالطوفان. وجمهور أهل العلم أن الطوفان عم جميع الأرض، أكثر أهل العلم من علماء التفسير أن الطوفان عم جميع الأرض، فأهلك جميع من في الأرض إلا من ركب مع نوح في الفلك. وسيأتي زيادة كلام عنه أو عليه في قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن قلت فنوح هو أبو البشر الثاني، وهو أبو الأنبياء، وهو كذلك أبو الأنبياء الأول. وأما أبو الأنبياء الثاني هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فجعل الله عز وجل في ذرية نوح وفي ذرية إبراهيم النبوة والكتاب، مع أن الله عز وجل جعل في ذرية إبراهيم ماذا؟ النبوة والكتاب. وهل هذا يناقض الأول؟ لا يناقضه، لأن إبراهيم من ذرية نوح، وإن من شيعته إبراهيم. إذن فإبراهيم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم معروف بهذا اللقب وهو أبو الأنبياء، أبو الأنبياء. ونوح يقال عنه كذلك شيخ الأنبياء، لأنه مكث ماذا؟ مدة طويلة، والله أعلى وأعلى. نوح أول رسول، نوح أول رسول، ما الدليل؟ رفع اليد. ما هو الدليل على أن نوحا أول رسول أرسله الله عز وجل؟ نعم، ما فيها بداية السورة ليس فيها أن نوحا تفضل. وهو تذكر دليلا دون ذكر محل الشاهد، على الأقل محل الشاهد. حديث الشفاعة، حديث الشفاعة الطويل، وهو الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يصيبهم غبن عظيم يوم القيامة، فيذهبون إلى آدم يستشفعونه عند الله سبحانه وتعالى حتى يشفع لهم في أن يبدأ الحساب. فماذا؟ فيعتذر آدم، ثم يرسلهم إلى فيأتون نوحا فيقولون أنت أول رسول، أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. هذه نحتاجها، إلى أهل الأرض، فأنت أول رسول. هذا الدليل الأول. هناك دليل آخر لكن مستنبط سيطول بنا، لا داعي لذكره. إذا هذا دليل صريح في أن نوحا عليه الصلاة والسلام أول رسول، قبله كان هناك أنبياء، لكن كان الناس على التوحيد، كان الناس على أصل الإسلام. فلما عم الشرك في زمن نوح أرسله الله سبحانه وتعالى بالتوحيد وبيان أنه قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. كذلك كم كان بين نوح وآدم؟ هناك حديث فيه بيان المدة التي مكث بين نوح وآدم عليه الصلاة والسلام. حديث صحيح صحيحة سلسلة صحيحة أخرجه ابن حبان وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أكان آدم نبيا أو أنبيا كان آدم؟ قال نعم مكلم، أي كلمه الله سبحانه وتعالى. وكان بين آدم ونوح 10 قرون، كان بين نوح وآدم 10 قرون، وفي لفظ آخر وبين نوح وإبراهيم 10 قرون. إذن بين آدم ونوح 10 قرون، هل هي بالعد هذا أو بعد آخر؟ الله أعلم، ولعل الأقرب أن تكون بهذا إذن 10 قرون. إذن هذا بين نوح وآدم عليهما الصلاة والسلام. افتتحت أو افتتحت هذه الصورة بقوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. انظر تأمل، افتتح الله عز وجل بالتأكيد، قال إنا أرسلنا، أولا تأكيد، ثانيا ذكر ماذا؟ ضمير العظمة. أولا التأكيد لأهمية هذا الأمر في اللغة العربية. الأصل أن التأكيد في اللغة إنسان باش يأكد لابد أن يكون هناك منكر، هناك منكر يكذبك فتحلف له أو تؤكد له الكلام. لكن إذا كان هناك تأكيد دون منكر فدل هذا على أهمية الأمر وأن له شأنا عظيما. إنا أرسلنا نوحا، ففيه ماذا؟ بيان أهمية إرسال نوح إلى قومه، وأن الرسالة أمر عظيم، والله عز وجل من فضله علينا ومن رحمته بنا أن أرسل إلينا الرسل وأن أنزل إلينا الكتب، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده ومن رحمته بهم. إنا أرسلنا جاء بذكر ضمير العظمة، بذكر ضمير العظمة. أحيانا يتحدث الله عز وجل عن نفسه بضمير الإفراد، وأحيانا بضمير العظمة. ضمير العظمة يدل على التفضل وعلى رحمته وفضله وعطائه وعظيمنه سبحانه وتعالى بعباده. إنا أعطيناك، إنا أعطيناك الكوثر، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن أنزل إلينا القرآن. إنا أرسلنا، هذا فضل من الله عز وجل عظيم على عباده أن أرسل إليهم رسولا. إنا أرسلنا نوحا، إنا أرسلنا نوحا، قد مضى الكلام على نوح، إلى قومه. أرسلنا نوحا إلى قومه، قومه هم أهل الأرض جميعا في ذلك الزمن. كل الأنبياء والرسل أرسلوا إلى أقوامهم، إلا أن نرسلنا فقد أرسل إلى الناس جميعا. لكن قد يقول قائل قد أهلك الله عز وجل جميعا من في الأرض بالطوفان، فأين قوم نوح من غيرهم؟ الجواب أن جميع قومه، أن قومه جميعا كانوا في هذا الأرض، أن من في الأرض جميعا كانوا قومه، أو أن قومه كانوا فيها، في من أرسل إليهم كانوا قومه في ذلك الزمن. فأرسل إليهم وأهلكهم الله عز وجل، أي أهلك من كفر منهم ولم يؤمن، وما آمن مع نوح إلا قليل، كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر، أن تحتمل أن تكون أن المصدرية، وهذا المصدر منصوب بنزع الخافض والتقدير. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه بأن أنذر قومك، أي بإنذارك أو بإنذاره لقومه. أنذر، الإنذار هو الإعلام مع التخويف. أنذرتك أي أعلمتك مخوفا لك، والنذير هو المخوف. ولهذا فسر القرطبي رحمه الله النذير بالمخوف، فالنذير هو الذي يعلم ويعلن لكن مع التخويف لغيره. أن أنذر أي خوفهم وأعلمهم ما فرضت عليهم وما حذرتهم منه. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال أن أنذر قومك، ولم يقل أنذر الناس. أنذر قومك فيه يعني فيه ماذا؟ إلهاب لنوح أو تنشيط له على أن ماذا؟ أن يحرص على إنذار قومه. لأن الإنسان إذا قيل له أنذر خاصتك، أنذر أهلك، أنذر جيرانك، يكون فيه شيء من الحرص لأنهم قريبون منك. أما لو قلت أنذر الناس قد يكسر الإنسان قد كذا. فأنذر قومك فيه تنشيط ودعوة للحرص على إنذار القوم، لأن نسبة العبد إلى قومه تدل ماذا؟ على أنه منهم، وأنه يعيش معهم، فما يضرهم يضره وما ينفعه ينفعهم بإذنه سبحانه وتعالى. قال أن أنذر قومك من قبلك. هذا الإنذار الذي بعث به النبي بعث به نوح عليه الصلاة والسلام هو الدعوة إلى التوحيد، كما سيأتي تقريره بإذن الله سبحانه وتعالى بعد قليل. إذن أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. هذا العذاب الأليم قيل هو عذاب يوم القيامة، وقيل هو طوفان. عذاب، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عذاب أليم أي عذاب النار يوم القيامة. عذاب النار يوم القيامة، أي أنذر قومك وخوفهم وحذرهم ما أعده الله عز وجل لهم من نار يوم القيامة. وقال الكلبي وغيره ما نزل عليهم في الدنيا من الطوفان، أي أنذرهم أنني إن لم يؤمنوا سأعذبهم وأغرقهم بالطوفان بالماء الذي سيعم هذه الأرض. ويمكن كما قال كثير من علماء أصول التفسير حمل الآية على معنيين فلا تعارض بينهما. أنذر قومك عذاب يوم القيامة، وأنذرهم إن لم يؤمنوا وإن لم يتبعوا أنني سأهلكهم بعذاب أليم في الدنيا، وعذاب الآخرة أكبر وأشد. قال يا قومي إني لكم نذير مبين. قال يا قومي ولم يقل فقال يا قومي، قال يا قومي إني لكم نذير مبين. لم تعطف بالفاء لأن فيها أو لأنها بيان لما قبلها. أن أنذر، ماذا تنذر؟ إني لكم نذير مبين، أي قل لهم إني لكم نذير مبين. قال يا قومي، هذا نداء، والنداء مضى معنا أنه يفيد ماذا؟ جلب الاهتمام ولفت الانتباه. أنت تكلم شخصا وهو غافل عنك، ماذا تقول له؟ يا فلان. ترى شخصا يا فلان، فإذا ناديته ماذا؟ يلتفت إليك وينتبه ما تريد أن تقوله. إذن فالنداء فيه لفت الانتباه وجلب الانتباه لما يقوله نوح في دعوته، قال يا قومي. كذلك هذا تمهيد منه، قال لهم يا قومي ولم يقل يا أيها الناس، قال يا قومي أي أنا منكم وما أدعوكم إليه ينفعكم لأني حريص على نفعكم وعلى دفع الضر عنكم فأنا منكم. هذا ماذا؟ حال نوح عليه الصلاة والسلام. كما تقول أنت لولدك تنصحه وتحذره من أمور هو يحبها وتعلق قلبه بها فتقول يا ولدي يا يعني أنا والدك وأنا حريص عليك فتنسبه إليك يا بني. لا تقول له يا زيد ويا عمر مع أن له اسما زيد أو عمر، لكن تقول يا ولدي فتنسبه إليك. فنوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه وأضافهم إليه يا قومي أي أنا منكم وحريص على نفعكم وعلى دفع ما يضركم. قال يا قومي إني لكم نذير مبين. نذير أي منذر، كما أن أليم أي مؤلم، وسميع أي مسمع إلى غير ذلك. نذير مبين، والمبين هو الواضح. مبين قد يكون من أبان إذا وضح وكشف المستور أو المغطى، من أبان، وقد يكون من بان، وقد يكون من بان. أبان متعد وبان مجرد. ماذا قال؟ يا قوم إني نذير مبين لكم، هذا أصل الكلام، لكن قال إني لكم نذير مبين، إني نذير مبين لكم، لكن قدم لكم وقال إني لكم نذير مبين لكم. اللام هذه لام التعليل، أي لأجلكم ولفائدتكم ولما ينفعكم، فقدمها للاهتمام حتى يعلم قومه هؤلاء أن ما ينذرهم وما يبينه لهم نافع لهم وليس له. قال إني لكم نذير مبين. هنا عليه الصلاة والسلام جمع في دعوته خمس مؤكدات: النداء يا قومي، حرف التوكيد إني، و إضافة قوم له يا قومي له مع حذف هذه الياء واضطراده حذفها، ولم التعليل وهي اللام وتقديم الجار والمجرور، وكل هذا يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام على دعوة قومه وبيان أهمية هذه الدعوة. نعم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. ما معنى هذه النظارة وما هذه النظارة أو ما توضيح هذه النظارة وهذا الإنذار؟ قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. أن هذه تسمى المفسرة، أن المفسرة يا قوم إني لكم نذير مبين أي اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. أن المفسرة هي التي تأتي بعد لفظ فيه معنى القول، هذا على قول الكوفيين. نعم، على قول البصريين عفوا. إذن تأتي بعد لفظ فيه معنى القول وهي بمعنى أي، أن بمعنى أي، أن اعبدوا الله أي اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، وسيأتي أنه ذكرهم بماذا؟ بخلق الله سبحانه وتعالى وبفضل الله عز وجل عليهم وبعطائه ومنته على العباد، فهو الذي يستحق أن يعبد. قال أن اعبدوا الله، فبدأ بماذا؟ بالعبادة، والعبادة هنا معناها توحيد الله سبحانه وتعالى، أي أفرد الله بطاعته واجتناب نهيه سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنا أعطيناك الكوثر ماذا؟ فصل لربك وانحر. الذي أعطاك يستحق أن يصلى له وأن ينحر له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الآيات كثيرة في هذا المعنى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فالرب العالمين هو الذي يستحق أن يعبد، لهذا جاءت بعدها إياك نعبد وإياك نستعين. إذن فنوح عليه الصلاة والسلام بين لب دعوته وأساس دعوته وأصل دعوته، فقال أن اعبدوا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. إذن فأمرهم بأن يعبدوا الله وحده. ما لكم من إله غيره؟ يعني لا يوجد إله آخر يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، الذي خلقكم ورزقكم وهيأ لكم هذه الأرض وهيأ لكم هذه السماء إلى غير ذلك مما لا يعد ولا يحصى من فضل الله عز وجل ونعمته. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أن اعبدوا الله، قال المفسرون أي وحدوه بالعبادة، أي وحدوه بالعبادة، كما قالوا في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون أو يفردون بالعبادة. اعبدوا الله، الله لفظ الجلالة سبحانه وتعالى، وهذا علم على ذات الرب جل وعلا، علم على ذات الرب جل وعلا، وهو مشتق على الصحيح، وهو مشتق على الصحيح من أقوال أهل العلم، مشتق من أله يأله إلهة، أي عبد يعبد عبادة. فالله بمعنى المعبود، الله بمعنى المعبود، المعبود بحق سبحانه وتعالى، أي يعبد الله الذي لا يستحق العبادة إلا هو عز وجل. وهذا هي دعوة جميع الأنبياء والرسل، جميع الأنبياء والرسل دعوا قومهم إلى عبادة الله وحده واجتناب ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. أن اعبدوا الله واتقوه، واتقوه أي خافوا ربكم سبحانه وتعالى، واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية. وأعظم هذه الوقاية هي طاعة الله سبحانه وتعالى فيما أمر، واجتناب نهيه فيما نهى عنه وزجر، وتصديق نبيه صلى الله عليه وسلم وطاعته كما سيأتي. الآن قال أن اعبدوا الله واتقوا، والتقوى في اللغة هي ماذا؟ من الوقاية، وهي مأخوذة من جعل ماذا؟ ماذا؟ شيء يسترك من شيء واقية، من وقى إذا جعل شيئا يستره، بمعنى أن تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية. عربها كثير من أهل العلم، ولعل أجمع تعريف تعريف طلق رحمه الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. تقوى الله سبحانه وتعالى جماع كل خير. وأطيعون، تأمل، وأطيعون، اعبدوا الله واتقوا الله وأطيعوا نوحا عليه الصلاة والسلام، اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني، أصلها وأطيعوني، وهذه الياء حذفت باضطراد في القرآن الكريم في أكثر من 100 موضع، ياء المتكلم حذفت في القرآن الكريم اضطرادا من أول القرآن إلى آخره في أكثر من 100 موضع، ولعل العد 600 موضع والله أعلم. إذن وأطيعوني واتقوني إلى غير ذلك، آيات كثيرة جدا. انظر، أمرهم بتقوى الله وبعبادة الله، وأمرهم بطاعته. قال أهل العلم أنه لم يقل لهم وأطيعوا، يعني لم يقل أن اعبدوا الله واعبدوني، لأن العبادة لا تكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى، وتقوى لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ماذا قال؟ أطيعوني، يعني هناك الطاعة يمكن أن تكون للعبد، طاعة الوالدين، طاعة ولي الأمر، طاعة صاحب العمل إلى غيره، توجد طاعة للعباد، لكن لا توجد عند عبادة للعباد، واضح؟ توجد عبادة لله وحده سبحانه وتعالى، لا توجد عبادة للعباد. لهذا قال نوح أن اعبدوا الله ماذا؟ واتقوه أي اتقوا الله وأطيعوني. نوح قال أطيعوني أنا، أنا الرسول أطيعوني أنا، لم يقل لهم اعبدوني أنا. إذن ماذا تفهم؟ أن العبادة لا تكون إلا لله وحده. ما هي عبادة؟ ما هي العبادة؟ الصلاة؟ نعم الصلاة عبادة. الزكاة؟ نعم الزكاة عبادة. الحج؟ نعم الحج عبادة. زيد عبادة. الذكر؟ نعم الذكر عبادة. زيد العمل تفصيل، فيه تفصيل. نعم الصوم عبادة. زيد الدعاء عبادة. زيد الخوف، الخوف عبادة. ما الدليل؟ فلا تخافوهم وخافوني. الله عز وجل قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. زين الرجاء عبادة، واضح الدليل؟ لمن كان يرجو الله. زين إذن أريد أن أقول أن العبادة ليست محصورة في الصلاة والصوم والحج والزكاة، هناك عبادات أخرى. لماذا هناك عبادات أخرى؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ حتى ينتبه إخواننا، حتى يعني الإنسان يقول الآن لو قلت للإنسان أنت تصلي لصنم، قل لك كيف؟ أنا لا أصلي لصنم، أنا أصلي لله سبحانه وتعالى. يعني لا يمكن الآن أن الإنسان لا يصلي لأي إنسان، يمكن إنسان يصلي لإنسان قليل، يصلي رياء ربما في المجلة، لكن الصلاة يقول لك أنا أصلي لله، نصوم أصوم لله، أحج أحج لله، لكن الخوف قل له أنت تخاف من غير الله، ممكن جدا يقع في الخوف لغير الله. أكان يوجد هذا أو غير لا يوجد؟ الخوف عبادة، اتفقنا على أنه عبادة، وهذا مش لازم أن تفرض، هذا أصل الخوف عبادة. والدليل قوله تعالى فلا تخافهم وخافون، تخاف من الله سبحانه وتعالى، ذلك لمن خشي ربه. واضح الآن؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا الخوف خشية. طيب هناك من الناس من يخاف من غير الله، يخاف من غير الله خوف لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى، مع هذا هذا النوع من الخوف يصرفه للعبد. كي يوجد بعض الناس يقول لك أنا مسلم زيد ومكتف، هذا وش معناتها؟ أنا خايف من من؟ من هذا؟ لا لا، ميت ميت ميت، لا لا يسمع ولا يبصر، لا ينفع ولا يضر، ميت مات رحمه الله إن كان من أهل الرحمة، إن كان مؤمن رحمه الله، لكن مع هذا قلبه يفزع ويضطرب خوفا من الميت. الله أكبر، هل هناك عبد أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد عبد أتقى لله من النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا لا يخاف من السلام ومن، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بهذا ولم يأمر به، مع هذا يخاف من عبد ميت. الخوف عبادة، نعم يصلي في المسجد يصلي ويصوم ويحج ويتصدق، لكن الخوف يصرفه للعبد والعياذ بالله، فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى وصرف هذه العبادة وهي الخوف للميت لغير الله سبحانه وتعالى. لهذا كان نوح يقول له اعبدوا الله، يعني لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ومن العبادة الخوف، حتى الخوف لا تخف إلا من الله، الخوف الذي لا يصرف إلا لله يجب أن يصرف لله وحده سبحانه وتعالى. هل تخاف من أن تسقط في الحفرة؟ نعم تخاف، هذا خوف طبيعي، تخاف من الحرارة، تخاف من الكلب، تخاف من الأسد، تخاف خوف طبيعي كل الناس تخاف منه، تخاف من الموت، لكن خوف السر هذا يسمى خوف السر اللي تقول فيه مسلم ومكتف، هذا خوف لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. يعني خوف السر من هو الذي يستحقه؟ الله سبحانه وتعالى. سلم أمرك لله سبحانه وتعالى، لا لزيد ولا لعمر ولا لفلان ولا لفلان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا إخلاصا في أقوالنا وعملنا. توقفنا عند قوله تعالى أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون من سورة نوح، نواصل تفسيرها بإذن الله عز وجل يوم الاثنين المقبل بعد الأذان بإذن الله. نفتح بالاسم.